الرحمن الرحيم، دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تقدم حديث الغار، حديث الغار، دروس وعبر. حديث الغار مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أسفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي معكم الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول بعض معاني حديث من أحاديث صحيح البخاري. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صنف كتابا جمع فيه أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبه أحاديث كلها بحمد الله صحاح. والبخاري صنف كتابه على استنباط الفوائد الفقهية إلى جوار جودة الصناعة الحديثية في اختيار أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط منها المعاني. والحديث ساقه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب حديث الغار، وهو باب يقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص بني إسرائيل، فيقول صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر في من كانوا قبلكم كانوا يسيرون في أرض فلاه، إذ أمطرت الدنيا عليهم فآواهم المبيت إلى غار فنالت صخرة فسدت عليهم فوهة الغار، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يذكر كل واحد منكم عملا أخلص لله فيه أو قال صدق الله فيه. فقال الأول: يا رب، إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان وأني كنت أحلب اللبن فأسقيهما قبل أن أسقي أولادي، ثم إنه حبسني تتبع العشب يوما فجئت فوجدتهما قد ناما، فكرهت أن أسقي أولادي قبلهما وكرهت أن أوقظهما من نومهما، فظللت واقفا أحمل قدح اللبن في يدي حتى طلع الفجر، فاستيقظا فشربا عبوقهما. يا إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزح عنا الصخرة. فنالت الصخرة ولكن لا يستطيعون خروجا. وقال الثاني: يا رب إنك تعلم أنه كان لي أجراء على فرق من أرز، ثم إنهم ذهبوا جميعا وأخذوا أجورهم إلا واحدا ذهب ولم يأخذ أجرا. فعمدت إلى ذلك الأرز فبذرته، فلما أثمر حصدته ثم بعته واشتريت به بقرا وأعبدا. فجاءني الرجل وقال لي: يا هذا اتق الله واعطني حقي. فقلت له: اذهب إلى هذه البقرة فخذها فإنها أجر. قال لي: يا هذا اتق الله وأعطني أجري فإنما أجري فرق من أرز. فقلت: اذهب فقدها فإنها نتاج. فذهب فقادها ولم يترك منها شيء. يا إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزح عنا الصخرة. فانزاحت الصخرة ولكن لا يستطيعون خروجا. وقال الثالث: يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وأني كنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، ثم إني راودتها عن نفسها فأبت علي، ثم إنها جاعت وافتقرت فجاءت تسألني فأبيت عليها إلا أن تمكنني من نفسها. فلما جمعت المال لها ووضعته بين يديها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته، قالت لي: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ثم إني تركتها وتركت المال معها. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزح عنا الصخرة. فانزاحت الصخرة وخرجوا جميعا. هذا هو حديثنا الليلة. وواضح أن الحديث يساق في أخبار بني إسرائيل ويساق كدليل على التوسل بالصالحات من الأعمال، لكن الحديث مليء بالفوائد الجمة، مليء بالعبر والعظات، لكن الحديث موفور الفوائد، عظيم النكت والمعالم. فالحديث يقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من قصص وقعت لقوم لثلاثة نفر من بني إسرائيل، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يوحي إليه بما يشاء. أوحى إليه بقصة لقمان، وأوحى إليه بقصة الخضر مع موسى، وأوحى إليه بقصة أم موسى، وأوحى إليه بالقول الفصل والكلام العدل في قصة المسيح ابن مريم، وأوحى له رب العزة في الكلام الحق دفاعا عن سليمان لما قال بني إسرائيل إن سليمان ساحر، فقال رب العزة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فرب العزة يوحي إلى نبيه بما يشاء، فما علمنا إياه رب العزة من طريق الوحي فهو الحق والصواب، وما سكت عنه فلا سبيل لنا إلا إلى معرفته. فالله رب العزة حدثنا عن أصل خلقتنا، وأنه خلق الإنسان من تراب، خلقه من طين، خلقه من حمأ مسنون، خلقه من صلصال كالفخار، وخلق كل دابة من ماء. هذا لا سبيل لنا إلى معرفته إلا بالوحي. فسبيل الشواهد التي يريد الناس أن يتعرفوا بها على ذلك كلها مسائل ظنية، الشك فيها أضعاف اليقين، والحق فيما أنزل رب العالمين من قرآن قال فيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الحق في قول الله عز وجل: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ورب العزة سبحانه وتعالى يتحدث عن أولئك الذين يضربون بالغيب فيقولون عن خلقي عن خلق المخلوقات وهم لا يعرفون، يقول رب العزة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فرب العزة سبحانه وتعالى خلق ولم يكن هناك من خلقه شاهد، إنما هو الذي خلق. فإذا تحدث رب العزة عن أمر فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل الذي لا سبيل أن يكون حقا. فربنا سبحانه وتعالى يحدثنا هنا عن قصة وقعت لجماعة ممن كان قبلنا، والأمم التي كانت قبلنا وكانوا أصحاب وحي ورسالة كانت أمم بني إسرائيل، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما خلا نبي بعث الله نبيا بعث الله نبيا، حتى إذا أراد الله أن يختم الرسالات وأن يتم النبوات بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بشيرا وهاديا ونذيرا. فهو يقول: بينما ثلاثة ممن كانوا قبلكم كانوا يسيرون في أرض فلاح. المقصود بأرض فلاح يعني أرض منبسطة، أرض فلاح، صحراء. إذ أمطرت الدنيا عليهم، المطر الإنسان يحتاجه في الحضر أكثر أم في الصحراء؟ في الصحراء، لأن الحضر لا تقيم المدن إلا على ماء، المدن لا تقام إلا على ماء، آبار، أنهار، لا بد أن يكون هناك ماء حتى تقام المدن. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لما أمر بسكن إسماعيل قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلما أنبت الله عز وجل زمزم نزل الناس عندها سكنوها، وكان العهد أن هذا الوادي لا سكان فيه لأنه لا ماء فيه. إذن فنزول المطر على أهل الصحراء نزول الخير الذي يحتاجونه، لكن العبد ضعيف وهو ضعيف أمام الخير، ضعيف أمام الخير. يعني أنت أيها العبد إن طال بك البعد عن الطعام جعت فاشتكيت، فإن جلست إلى الطعام أكثرت أكلت فإيه فاشتكيت. لب من الجوع تشكو ومن الشبع تشكو، وإذا قل الماء فزاد العطش اشتكيت، وإذا شربت الماء فزدت عن حد الارتواء اشتكيت، إذا اشتد البرد اشتكيت، إذا ذهب البرد وجاء الحر اشتكيت. اشتكيت، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. فأنت أيها العبد ضعيف، فعلى ما تتجبر ولم تتكبر؟ تدب على الأرض برجلك كأنك حزت كل شيء. أين أنت؟ أنت تقود البقرة والجمل والحمار، وكل واحد منها أقوى منك بدنا، لكن الله أعطاك عقلا لتكون لك مقادة وأنت لها قائد، فلست بقوتك لها قائد، إنما أنت بالعقل الذي ميزك الله قائد، فلا تصغر ما ميزك الله به. فإن شارب الخمر وشارب المخدرات والمفترات والمسكرات يغيب العقل الذي ميزه رب العزة به عن سائر الحيوانات، فيحتكر العقل فيغيبه، والله ميزه به فيصير أدنى من الحيوان والحيوان أعلى منه. إذن فأنت أيها العبد ضعيف، ضعيف أمام ما تحتاج. إن فتحت العين فطال بك السهر اشتكيت، وإن أغمضت العين فطال بك الرقاد اشتكيت. للراحة، للراحة تستمرئها، ولا العمل والجهد تستطيع أن تستمر فيه. فالله خلقك، خلقك على ذلك النظام البديع، لتكون لله في كونه عبدا، فأسرع بأن تكون له في شرعه عبدا، يجعل الكون لك خادما. فإن أنت كنت عن شرعه معرضا كان رب العزة لكونه في عملك مستخدما، فكنت خادما، خادما عندما يخدمه. ولذلك فإنك ترى الكثير من الناس إذا انصرفوا عن العبادة والطاعة صاروا للدواجن والحمير والبغال والشاة وغير ذلك من الحيوانات خدما، يخدمونها في كل وقت وحين، ولا يجدون لأنفسهم خادما. حتى إذا انتهت حياتهم قبضوا فسئلوا في قبورهم من ربك؟ فقال ها لا أدري. وما كتابك؟ فقال ها لا أدري. وما عملك؟ فقال ها لا أدري. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقال ها لا أدري عندئذ استحق أن يستمر عليه عذاب القبر طويلا. العبد ضعيف، ضعيف، ضعيف أمام ما يحب. إن قل المال عنده اشتكى لأنه يحتاج المال في بعض أمره، وإن زاد المال سهر يحرس ماله فأضناه السهر فاشتكى لكثرة المال. فأنت أيها العبد شرفك في عبوديتك، شرفك في عبوديتك. أنا ضعيف لكني عبد قوي، أنا فقير لكني عبد غني، أنا ذليل لكني عبد معز، أنا جاهل لكني عبد عليم. إذن فإن كنت ضعيفا فقوتي بالله، وإن كنت ذليلا فعزتي بالله، وإن كنت فقيرا فعناي بالله، وإن كنت محتاجا فمسدد حاجاتي هو الله. فإن أنا تخليت عن تلك العبودية فأي غنى وأي قوة وأي عزة وأي علم وأي ركن ألجأ إليه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله هو كافيني، ولا يكفي الخلق أحدا سواه. أليس الله بكاف عبده؟ الثلاثة صاروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرفقة في السفر، فيقول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، أو المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب ركب. فذلك حتى تنتبه أيها العبد فتتخذ الرفيق قبل الطريق، لكنه بقدر الرفقة وصلاح أهلها يكون الفضل في الخروج فيها. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالد. وإذا كان يوم القيامة رب العزة يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، فسمى الزوجة إيه؟ صاحبة، فهي خليلة، صاحبة، فهي أولى أن يكون الرجل على دين زوجته وأن تكون الزوجة على دين زوجها. فيا من اخترت المتبرجة لك زوجة المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويا من اخترت لابنتك الرجل الذي لا يصلي المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويا من اخترت المرأة التي في المنبت السوء المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فاختر لنفسك رفيقة حياتك، واختر لبنتك شريك حياتها، يكون على الدين، لأن المرء على دين خليله. فإن أنت زوجت ابنتك غير ذا الدين فقد قطعت رحمها. بينما ثلاثة ممن كانوا قبلكم كانوا يسيرون في أرض فلاه إذ أمطرت الدنيا عليهم. والعبد لضعفه يبحث عما يؤويه، فإن جاء المطر آوى إلى ما يبعد عنه البلل، وإذا جاء الحر أوى إلى ما يأتي إليه بالظل، وإذا جاء إليه البرد أوى إلى ما يحميه منه. فهكذا العبد يختار بنفسه المكان الذي يؤوي إليه، والله وضع في الكون خصائص الإيواء، وضع في الكون خصائص الإيواء، فجعل من أصواف الحيوانات وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، جعل بها أثاثا نبني به الخيام ونعمل به البيوت، ومتاعا ننام عليه ونفترشه، ونحن نأوي إلى ذلك. لكن الإيواء باختيار العبد، يختاره العبد، يختاره من بين الموجودات. ورب العزة أعطى كل شيء خصائصه، فأعطى النار إحراقها، وأعطى المياه إغراقها، وأعطى الهواء ريحها وهبوبها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهؤلاء فكروا بعقولهم ودبروا وتشاوروا مع بعضهم، فاختاروا الغار على المطر، اختاروا الغار على المطر، وهم لا يعلمون الغيب. ولو كان العبد يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. ولا يعلم الغيب إلا الله، الله هو الذي يعلم الغيب. طب والملائكة تعلم الغيب ولا لا تعلمه؟ الملائكة تعلم الغيب ولا لا تعلمه؟ الملائكة لا تعلم الغيب. طب الغيب النسبي ولا المطلق؟ ولا الاثنين؟ المطلق. طب النسبي؟ ما دام بقدر الله يبقى ما تعرفوش. الملائكة لا يعلمون الغيب. تقسيم الناس للغيب النسبي والغيب المطلق تقسيم ملوش لازمة، ملوش لازمة. يقول لك غيب نسبي وغيب مطلق، يعني يقول لك الجن ممكن تعرف الغيب النسبي. يعني الغيب النسبي يعني مثلا بره الباب ده بيت، اللي بره الباب هنا بالنسبة لنا غيب، سيارة واقفة ورا الباب انا مش شايفه، تبقى بالنسبة لي غيب. الجن خرج من طب ما هو اي واحد هيخرج من نفسه هيشوفه، مش الجن بس، مش الملائكة بس. يبقى اذا كلمة غيب نسبي وغيب مطلق هذه لا اصلا. فالملائكة لا يعلمون الغيب، والدليل ان الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا. هذه الاسماء بالنسبه لادم غيب ولا شهاده؟ شهاده، ادم فنعرفها. وبالنسبه للملائكه غيب. يبقى اذا الملائكه لا يعلمون غيبا نسبيا، لانه معروف لادم صار نسبي. فقالوا سبحانك لا علم لنا. طب حسأل سؤال واللي يعرف يرفع ايده. رب العزة سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فمن أين عرف الملائكة أن هذا الخليفة، أن هؤلاء الخلائف سيقع منهم الإفساد وسفك الدماء؟ من لهم محفوظة؟ قياس الدين. طيب غيره أدفنجة فتح الله عليك. انظر الجواب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى كيف عرفوا؟ الله علمهم. الله علمهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا نص واضح أهو، واضح في المسألة، نص صريح، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. من الذي علم النملة ما ينفعها من الطعام؟ الله. من الذي علم سليمان لغة الطير؟ الله. الله. من الذي علم الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إن كانوا قرأوا في اللوح المحفوظ برضي رب العالمين هو الذي أذن لهم فمكنهم فتعلموا، إن كان رب العزة علمهم أن، لكن كله يرجع إلى أصل واحد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طب الجن يعلمون الغيب ولا لا يعلمون الغيب؟ متأكدين الغيب النسبي ولا المطلق؟ كله. رب العزة سبحانه وتعالى سخر لسليمان الجن فصارت الجن تعمل عند سليمان، يعملون له محاريب وتماثيل وجفان وقدور جلجوة، يعني فيعملون له أشياء كثيرة. سليمان اتكى على منسأته ووقف يرقب الجن وهي تعمل، والجن ينظرون فيقولون سليمان يرقبكم، اعملوا. قبض الله سليمان. حد عارف ان ربنا قبض سليمان ولا محدش؟ اللي عرف جواب السؤال ده يرفع ايده. حد عارف ولا لا؟ ملائكة الموت، ملائكة الموت يعلمون. يبقى إذا كان غيب بالنسبة للجن هو شهادة بالنسبة لملائكة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح الطيبة إذا كانت في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءتها ملائكة الموت فجلست منها مد البصر. يعني عدد قليل ولا كثير؟ عدد كثير. جلست منها مد البصر، دول كلهم جاءوا يشيعوا الروح. فإذا هؤلاء الملائكة عرفوا أن سليمان مات. الجن ما يعرفوش، كل ما يبص يشوفوا سليمان واقف اجري اشتغل، لا سليمان هيعذبك، سليمان هيعذبك، انت بتتكاسل يا فلان، سليمان هيعذبك، ويجرون يفعلون. دابة الأرض تأكل من سأتها، ظلتها جن شجرة دابة الأرض، حتى إذا ضعف عن حمل سليمان خر، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني ايه دي؟ مش واضحة. يعني ايه تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب؟ يعني هم الجن مش عارفين اذا كانوا بيعلموا الغيب كده ولا بيعرفوش. الدجالين دايما على بعض كده، الجن يكذبون، بيأتي جن لجن آخرين ويقول له أنا بأعلم الغيب، ده لو كان في كذا وكذا أنا أعرفه. التاني هيطلع أقل منه يقول له أنا آخر ما أنا بأعلم الغيب. كل واحد فيهم يتأكد إن هو كذاب، لكن بيظن للتاني أيوه بيعلم شوية. فكل جن يقول للآخرين أنا أعلم الغيب، فكلهم يظنون أن بعضهم يعلمون الغيب، لكن كل واحد متأكد من نفسه أنه لا يعلم شيئا من الغيب. مفهومة دي؟ يعني مجموعة من الكذابين جالسين مع بعض، كل واحد فيهم بيكذب على الباقين وبيقول أنا أعلم، أنا عارف الغيب، أنا بعرف الغيب، أنا بوشوش الرمل ولا بخط في الرمل ووشوش الذكر أنا بأعلم الغيب. فمن كثرة كذبهم على بعضهم وتبجيلهم بعضهم يقول لا ده دخلهم هنا من هو، لكن هو عارف أنه نفسه بيعرفش. رب العالمين أراد أن يريهم أنه لا يعلم الغيب أحد منهم، فقبض سليمان وهو أمامهم. لو واحد فيهم بيعلم الغيب كان يقول لهم خليكم اشتغلوا انتوا وأنا حجلس هنا أستريح، وسليمان هتشوفه انه مش هيكلمني مش هيقول لي حاجه. لكن ده كان كل واحد فيهم كبار وصغار اجري اجري اشتغل، سليمان هيعمل فيك هيسوي اجري. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كلهم طلعوا كذابين، عرفوا جميعا أنهم جميعا يكذبون. الأنبياء يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب. الملائكة جاءت في صورة بشر إلى إبراهيم. إبراهيم أعد لهم عجلا سمينا وأنضجا وقربه إليه. يبقى إبراهيم طول المدة دي ما كانش يعرف أنه ملائكة. خرجوا من عنده فذهبوا إلى لوط فضاق بهم ذرعا لو قاف، وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلوط لا يعلم الغيب. وقوم لوط جاءوا إليه يهرعون، ظنوهم بشرا يريدوا أن يفعلوا بهم الفاحشة. فقوم لوط لا يعلمون الغيب. ومن يعذرني في أهلي من رجل نال منهم ولا أعلم عليهم إلا خيرا، ونالهم برجل لا أعلم عليه إلا خيرا، ولا يدخل بيتي إلا معي. فالأنبياء لا يعلمون الغيب، والأولياء لا يعلمون الغيب. طب أسأل سؤال واللي عارف الإجابة يرفع إيده برضه. من أفضل الأولياء بالاسم؟ ها؟ فتح الله عليه. أفضل الأولياء قاطبة أبو بكر الصديق. إيه الدليل؟ الدليل أفضل الأمم أي أمة؟ أمة خاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وزنت بالأمة فرجحت بها، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها. يبقى وزن أفضل الأمة، يبقى هو أفضل الأولياء. ثم وزن عمر بالأمة فرجح بها، ثم وزن عثمان بالأمة فرجح بها، ثم رفع الميزان. أبو بكر الصديق تقول له عائشة أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني يا أبي في أمر الإفك، فيقول والله ما أدري ما أقول يا ابنتي، لا يعلمنا الغيب. فلا الأنبياء ولا الأولياء ولا أولئك الذين يطوفون بهم ويتمسحون بهم ولا الجن يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فهؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ما كانوا يعلمون أن الغار ستميل عليه صخرة تسد فوهته، ولو كانوا يعلمون الغيب لتحملوا شدة المطر ولم يدخلوا إلى الغار. كان يصرفوا يدوروا على أي حاجة ثانية يتحملوا، يعملوا دليل على رأسهم يغطوا أجسادهم بالرمل أي حاجة، لكن يدخلوا إلى غار تنسد فوهته فيصبحون في عالم لا يدركهم من الخلق أحد، ولا يجيرهم ولا يرفعهم مما هم فيه أحد. إذن لا يعلمون الغيب، من أجل ذلك اختاروا لأنفسهم. ولذلك فإنك أيها العبد بين أمرين، هقول الكلمة دي أرجو أنكم تنتبهوا إليها جيدا، بين أمرين: أمر لله فيه مقال فعليك بما قال الله، وأمر مباح يسن لك فيه الاستخارة. مفهومة دي؟ أمر لله فيه مقال، يعني رب العالمين أمرنا في الأبصار أن نغضها، أمرنا في الألسنة أن نحفظها، أمرنا في الآباء أن نبرهم. أخي طالب العلم، كما في أصل الشريط هنا انقطع حديث الشيخ ثم استكمل الشيخ حديثه فقال: منها رؤيا من النفس ورؤيا من الشيطان، ولأن راحة النفس فالنفس مسرح للشيطان، فإن أنت علقت الاستخارة على راحة نفس أو رؤيا نوم فقد جعلت للشيطان فيها مدخلا، لكنك في الاستخارة تقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تطلب من الله أن يقدر لك لا أن يريك رؤيا نوم تظنها وحيا، ولا راحة صدر تعلق عليها أمرا، إنما عليك أن تهم بالأمر فتأخذ بأسبابه، فإن وجدت الأسباب يسرت فتلك نتيجة الاستخارة، وإن وجدت الأسباب توقفت فتلك نتيجة الاستخارة اختارها الله عز وجل لك. وإذا هنا انتصف الشريط. فإذا نحن في سائر الأمور بين مسألتين: أمر لله فيه مقال علينا بإيه؟ بمقال، وأمر أباحه الله عز وجل فالأمر فيه على الاستخارة، والاستخارة سنة مهجورة. فمثلا ممكن أستخير إن أنا أحج ولا ما أحجش ولا مش ممكن؟ لا يجوز، لا يجوز. طب ممكن استخير احج بالبخرة ولا بالطيارة ولا مش ممكن؟ يبقى الوسيلة المباحة حج بخرة حج طيارة، ممكن احج سياحة احج قرعة ممكن، لكن استخير احج ولا ما احجش؟ لا. كل ما كان لله فيه مقال فلا يجوز أن تعلقه على غير مقال الله رب العالمين. واضح يا أخوان؟ طيب، أراهم المبيت إلى غار دل ذلك على أن العبد إن اختار لنفسه فقد يختار حتفه، قد يختار هلكته. ولذلك ففي الحديث: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يقول الفقر شديد علينا، يعني ربنا يفتحها علينا، نفسي كده يبقى الأمر يتوسع، عرف أوسع على عيالي. وقد يكون رب العزة يحميه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الذي إذا شرب الماء أضر به، فيحميه رب العزة من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الماء، لأنه يريد أن يقبل عليه نظيفا مطهرا مبرئا حتى يكون من أهل الجنة، يخرج من الدنيا ولا معصية له. فالفقير ما يزعلش من الفقر ويحمد الله، والغني يعرف أن الغنى اختبار فيتقي الله، والقوي يعرف أن القوة اختبار فيتقي الله، وفي الآخرة من دخل الجنة كله ملك. لو حد يقول يا سلام يا ربي أخش الجنة بس أشتغل بواب عند المؤمن، ما فيش بوابين، لا لا لا، كلهم ملك، كل من يدخل الجنة ملك. وملك ايه؟ ملك ولا ملك؟ نعيم أبدي سرمدي لا عذاب فيه. آواهم المبيت إلى غار، فمالت صخرة فسدت فوحة الغار. أمر قدري ده ولا مش قدري؟ أمر قدري، يعني هم ما دبروا واحد للبشر، هم دخلوا الغار والريح هبت مالت فدحرجت صخرة فسدت فوهة الغار. طيب سد فوهة الغار يبقى القوم تعرضوا للهلكة، تعرضوا للهلكة، حيفضلوا قاعدين في الغار لما يموتوا. فهذا من قضاء الله، ولكن هذا من رحمة الله. من قضاء الله ان الصخرة تدحرجت، وبعد ما دخل، بعد ما دخل، وبعد ما دخل التلات، مش كان استنى واحد مثلا والصخرة تدحرجت وبعدين فضل واحد بره وهم جوا يمكن يعاونهم على ازاحة الصخرة؟ لما آووا ودخلوا جميعا مالت الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار. فذاك من قضاء الله، ولكن في قضاء الله رحمة، في قضاء الله رحمة. قد فين الرحمة هنا؟ الرحمة هنا أن الصخرة كانت على هذا الحجم فلم تكن أصغر من ذلك، ولو كانت أصغر من فوهة الغار لجاءت وهي تتدحرج حتى بلغت فوهة الغار إن دكت فيه فقتلتهم. هنا يا إخواني يستطيع العبد أن ينظر إلى الرحمة في كل قضاء، يستطيع كل عبد أن ينظر إلى الرحمة في كل قضاء. واحد يقول لا مش في كل قضاء، أقول لا في كل قضاء. ليه؟ لأن طالما أنه بعد أن نزل القضاء لا زلت تنظر فأنت في رحمة الله، لا زلت تنظر، لا زلت قادر على النظر والتفكير فأنت في رحمة الله. فإن كان القضاء بلاء فصبرت فذاك من رحمة الله. يعني أشد المصائب على العبد هي إيه؟ موت هو ولا موت حد يأذي؟ فتح الله عليك. أشد المصائب على العبد موت الولد، موت الولد، لأن موت الوالد هو عارف إنه يعني خلاص الرجل الحمد لله يعني هو ربنا يختم له بالخير بقى، يعني مستني الموت. لكن أشد المصائب على العبد موت الولد، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا الحديث ده جيدا، ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب مما من مات ولم يترك ولدا. الرقوب اللي مات وما سابش بعد ولد يحمل اسمه. فقالوا الرقوب من لم يمت له في حياته ولد يستقبله يوم القيامة إلى الجنة. يعني ايه؟ يعني الناس هيبعثوا يوم القيامة اللي مات له ولد في حياته على الإسلام فصبر عليه، هيطلع كده من بين الصفوف يمسك بإيد أبوه وأمه وياخدهم إلى الجنة. يبقى في ناس هيؤخذوا بأيدي الأبناء وناس مش هيجدوا، يبقى اللي أخذ بيده هذا ليس برقوب، مع إن ابنه مات قبله، ما حملش اسمه من بعده، والذي لم يجد أحدا يأخذ بيده صار رقوبا. يبقى إذن أكبر المصائب تصير عند العبد من أبواب الفوز. فإذا أصيب العبد بقضاء فلا بد أن ينظر إلى رحمة الله في ذلك القضاء، ولو كان موت الولد، موت الولد. أراهم المبيت إلى غار فمالت صخرة فانطبقت عليهم فسدت فوهة الغار فلم يستطيعوا خروجا. معنى لم يستطيعوا خروجا يعني حاولوا خروج ولا ما حاولوش؟ حاولوا خروج، يعني إن كانت الصخرة قريبة منهم دفعوها، إن كانت الصخرة بعيدة عنهم تسلقوا إليها، حمل بعضهم بعض حتى يدركها، حاولوا لها دفعا فلم يستطيعوا، وحاولوا أن ينادوا لعل مارا يسمع صوتهم فلم يسمعهم أحد، فعلموا أنه لا يسمع صوتهم ولا يقدر على سداد حاجتهم ولا ينجيهم إلا الله. فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يذكر كل واحد منكم أمرا أخلص لله فيه أو قال صدق الله فيه. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أسيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل: فقال أحدهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يذكر كل واحد منكم أمرا صدق الله فيه. في هذه المسألة من الفوائد، الفائدة الأولى أهمية الإخلاص، الفائدة الثانية أن الله يسمع نداء من نادى ويعلم مناجاة من ناجى وإن كان في بطن الحوت أو بين الصخور. الذي ينجيك هو الله. أنت لما بيصيبك أمر بتقول أخ يما يابا، لكنه لا يجيبك في كل أمر دعوت إلا الله، الله رب العالمين. المسألة الثالثة وهي من المسائل الهامة: قيمة صحبة الصالحين أو صحبة العلماء. لأن اللي قال إنه لن يجيكم مما أنتم فيه رجل على علم، على علم بقيمة التوسل وبالمشروع منه، فدل على ذلك. فإذا صحبت فاصحب أهل الصلاح. وإحنا أول درس أعطيناه في هذا المسجد، حد فاكره؟ فتح الله عليك، الدرس بتاع عبد الله اليشكري لما دخل السوق علشان يشتري بغال، عشان يشتري بغال، وقال لصاحبه: لو دخلنا المسجد. فلما علم فضيلة المسجد دل صاحبه عليه، فالصاحب يستفيد إن صحب عالما ويتأذى إن صحب جاهلا. شوف كده، ممكن تبارك سيارة أجرة أو أتوبيس وتجد رجل بيتكلم كلام خير يسمع الناس ويوصي، أو يوصي جارك وانت بتسمع فتسمع كلام جميل، وتجد آخر يتكلم بالكلام البذيء فيفسد عليك المجلس فيصيبك بالضنك طوال الرحلة التي تسافر فيها. فاختر رفيقا في سفرك في حلك وترحالك، فما بالك إذا اخترت الرفيق في السفر القصير، فاختر في الإقامة رفيقا أفضل من ذلك. باقي بقى نحن نتكلم على الحديث. فالحديث فيه ثلاثة: الأول قال: يا ربي إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان. وذكر شيخان ليه؟ يعني ضعف عن الكسب، يعني احتاج للولد، احتاج للولد، وكان الولد بارا فقال: فكنت أحلب اللبن فأسقيهما قبل أن أسقي أولادي، ثم إنه حبسني تتبع العشب يوما فجئت فوجدتهما قد ناما، فكرهت أن أسقي أولادي قبلهما، أولادي بأن يطعدين يشربوا، وكرهت أن أوقظهما من نومهما، وظللت واقفا أحمل اللبن حتى قلع الفجر. طب الأبوين لو هو سقى الأولاد قبلهم، هو قسم اللبن، هو عارف يحتاج وديه كل ليه، قسم اللبن ودى الأولاد، الأبوين يزعلوا؟ مش هيزعلوا. طب أمال إيه الميزة اللي عملها الرجل هنا؟ ايه الميزة؟ الميزة انه وقع في صراع بين ارضاء الشرع وارضاء النفس. يعني لما ابنك يجي يقول لك: يا ابتي اريد ثوبا، ومعك المال في الوقت اللي طلب منك الثوب، انت معك الفلوس واشتريت له الثوب وجئت به، الولد سعيد بالثوب، طب وانت سعيد، سعيد بأن أنفقت على ولدك. طلب الولد أمر ثاني وانت معاك الفلوس ورحت جبت له، والثالث والرابع والمطلب، كل ما الأولاد يطلبوا وكل يوم تجيب لهم يأكلوا، كل يوم، مفيش يوم تقول لهم لا بلاش النهاردة، كل يوم يأكل. لكن عندما يأتي الوالد فيطلب منك أمرا بعد أمر، مرة بعد مرة، وانت بتجيب له تقول: الله ما في يده، مش واخد باله والله، مش واخد باله ان انا عندي عيال والعيال محتاجين وبيصرفوا المصاريف كتير وبيعمل كده. فانت تتأسف من الانفاق على الوالدين، فالانفاق على الوالدين مرضاة شرع، والانفاق على الولد حظ نفس. فالرجل وقع بين والدين، والدين يحتاج إلى الطعام حظ شرع، وأبناء يحتاجون إلى الطعام حظ نفس، فقدم حظ الشرع على حظ النفس. وهنا تقع العزائم، تقديم الأمر الشرعي على أمر النفس. مراتك بتطلب منك وأمك بتطلب منك، بتلبي طلب مين؟ حظ شرع وحظ نفس. ما مش عايز ده سؤال، مش عايز جواب عليه، ما حدش تجاوبني عليه، لان كل واحد مسؤول عن الاجابه. احنا بنسال عن المساله العلميه، لكن دي كل واحد مسؤول. انما نريد هنا ان نعرف ان الرجل وقع بين حظ الشرع وحظ النفس، فقدم حظ الشرع وبالغ فيه، فوقف على رجليه يحمل قدح اللبن حتى طلع الفجر، فاستيقظا فشربا غبوخهما، ثم قال: يا رب، يا رب، إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزح عنا الصخرة. فمالت الصخرة فدخل الضوء، ولكن لا يستطيعون خروجا. وقال الثاني: يا رب، إنك تعلم أنه كان لي أجراء على فرق من أرز، فرق ده كيل معمول يشبه المقطف أو ما شابه ذلك، مكتل يشبه المكتل، كيل معلوم، كل واحد من العمال له فرق من أرز. فذهبوا جميعا وأخذوا أجورهم، إلا واحدا ذهب ولم يأخذ أجره. قال: فعمدت إلى ذلك الأرز فبذرته، فلما أثمر حصدته فبعته واشتريت به بقرا وأعبدا، فجاءني يطلب مني أجره، فقلت: اذهب إلى هذه البقر فقبها فإنها نتاجه. فقال: يا هذا، اتق الله، ما ولا تهزأ بي فإنما أجري فرق من أرز. فقلت اذهب فخذها فإنها نتاجه. فذهب فقادها ولم يترك منها شيء. الفوائد هنا أن الرجل توسل بوفاء الأجر، فأعط الأجير أجره قبل أن يجف عرق. ولكن هنا فائدة هامة، الرجل لو ادخر الأرز بتاعه حتى يأتي صاحبنا هذا وتأخر، إيه اللي يحصل؟ الأرز يحصل. فلما أراد للأرز أن لا يفسد استودعه أرض الله، خلاك من اليوم ما حطش في المخازن والله أحاطه بالحراس، إنما استودعه أرض الله. فأنت إن استودعت في أرض الله شيئا عاد إليك مضاعفا، وإن وضعته في خزائنك عاد إليك تالفا. استودعه أرض الله فعاد إليه مضاعفا. فباعه واشترى بثمنه بقرا وأعبدا، بقر وعبيد، يبقى العملية خدنا نفسها، البقر حيحلبوا يرعوا، العبيد هم الذين سيقوموا عليهم بذلك. بقرا وأعبدا، من اللي بذر؟ من اللي بذر؟ الرجل. ومن اللي باع؟ الرجل. ومن الذي اشترى؟ الرجل. يبقى اشتغل اهو شغل يطلع له 3-4 سنين، اشتغل 3-4 سنين، جاء صاحبنا يقول اعطني اجري. اجر عايز اجر على ايه؟ على يوم اشتغله، على يوم واحد اشتغله، استأجره يوم. فقال اذهب الى هذه البقر فقدها. فقال يا هذا اتق الله واعطني اجري فانما اجري فرق من ارز. فقال اذهب فقدها فانها نتاج. فذهب فقادها نتاج. ما قالوش طيب انا اشتغلت عندك يوم وادري فرق من ارز، انت عملت فيه كده، طب انت اشتغلت في فرق الارز قديه حتى صار هذا القطيع، يبقى تاخذ اجرك منه. إنما ذهب فقادها، والآخر لم يعترض وقال فلم يترك منها شيء. ما قالش طب يبقى بالنص، رايح ياخد مقطف رز خد قطيع بقر، قطيع من البقر. فذهب فقادها فلم يترك منها شيء. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأذي عني الصخرة. صاحبنا لو أعطى صاحب الأرز، لو أعطاه فرق من الأرز حيمشي ولا مش حيمشي؟ وحيقول خلاص اديتني حق ولا لا؟ لكنه أراد أن يستبرئ أمام الله لا أن يستبرئ أمام الخلق. بيجي واحد صنايعي يعمل صنعة ويشوف واحد عايز يعني يأكل عليه أجر شوية، يقوم ينكر عليه ويأخذ من أجره فوق ما يستحق، وبعدين يسأل الناس يقولوا له خذ الفلوس الباقية وحطها في جامع. لا ما ينفعش، الله غني عن أن يأخذ ما اغتصبته من العباد. يقول والله الفلوس اللي دخلت عندي دي وخدتها من حد حطها في جامع، لا لا، ده جامع ده بيت الغني، بيت الغني، لا تضع فيه إلا الحلال من الأموال، وأما الحرام فرده إلى صاحبه واستحله قبل أن تقوم الساعة. فهذا وفى الأجر واستبرأ لنفسه، لأنه يريد أن يقبل على ربه، على ربه نظيفا. فأخذها ولم يترك منها شيء. يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأذعن الصحراء. وقال الثالث: يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، وأني كنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، ثم إني راودتها عن نفسها فأبت علي، ثم إنها احتاجت وافتقرت فجاءت تسألني فأبيت عليها إلا أن تمكنني من نفسها، فلما جمعت المال وأعطيته لها فمكنتني من نفسها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته، قالت: يا هذا اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال معها. صاحبنا مع إخوانه في الغار والصخرة تميل فيدخل الضوء، تميل فيرون السماء، فينتظرون من هذا الصاحب أن يقول شيئا فيه خير، فيقول: يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، وأني كنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء. حسنة دي ولا سيئة؟ حسنة. حسنة ولا سيئة؟ سيئة. سيئة يا أخي، كنا أتكلم في الحسنات، إحنا بندور على حسنات. قال: ثم إني راودتها عن نفسها. حسنة ولا سيئة؟ وبعد الدنيا سيئة بعد سيئة. فأبت علي، أبت علي، وأنا قلت إيه؟ مصر. الإصرار بعد إبائها حسنة ولا سيئة؟ ثم إنها احتاجت وافتقرت، أي فلم أعطها، مع علمي بحاجتها لم أعطها، حسنة ولا سيئة؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو؟ خاض وخسر يا رسول الله. قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. سيئة. ثم إنها جاءت تسألني فأبيت عليها، حسنة ولا سيئة؟ إلا أن تمكنني من نفسها، حسنة ولا سيئة؟ حد بيعد؟ ها؟ سمعة؟ سبعة، ست، ابتدت عد. فأبت علي إلا أن تمكنني من نفسها، فجمعت المال، حسنة ولا سيئة؟ سيئة، لأنه بيجمع المال بقصد إنفاقه في الحرام. وأعطيته إليها، حسنة ولا سيئة؟ وجلست منها مجلس الرجل من زوجته، حسنة ولا سيئة؟ كل هذه سيئات، وإحنا ده إحنا خايفين الصخرة ترجع تاني. يا رجل اختر حسنات، اختر حسنات، الصخرة تكاد تميل مرة أخرى، لكن القوم يكظمون غيظهم وينتظرون إلى نهاية قول صاحبهم. قال: فقالت لي: هذا اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت المال معها، حسن ولا سيئة؟ حسن. وصد عشر سيئات الذي يغلب الحسنة بفضل الله، الحسنة تغلب بفضل الله، مش يحسبني. لا ده انت بتقول لي واحدة بفضل واحدة، لا ده واحدة بفضل واحدة، والبادي اظلم، مش واحدة بفضل واحدة بس، لا والبادي اظلم. لكن الله عز وجل فعل العبد تلك السلسلة من السيئات، فلما فعل في آخرته حسنة جبت كل الذي سبق وفاقت، حتى بقي منها ما يتوسل إلى ربه فيقول: يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأذع عنا الصخرة. فانباحت الصخرة وخرجوا جميعا. باقي ونحن نتحدث عن كل واحد منهم أن نتحدث عن المرأة. المرأة التي مكنت من نفسها كانت في هذا الوقت متغطية ولا مكشوفة؟ ثم تقول اتق الله. طب اللي يشوفها في هذه الحالة مسلمة نفسها، طب يقول لها ما تتقي الله، انت انت اللي تتقي الله. فاذا اخوة الاسلام مسألة هامة جدا، احفظوها واكتبوها واحرصوا عليها، فانه على العبد في مقابل كل امر من شرع الله او نهي تكليفان: الاول العمل به، والثاني الدعوة اليه، فان عجز عن احدهما لم يسقط عنه الاخر. المرأة صارت الى كشف هذا المحل مضطرة، ففعلت المنكر ونهت عن المنكر، ففي مقابل كل منكر انت مطالب بتكليفان: الاول ان تنتهي عن المنكر، والثاني ان تنهى عنه، فان كنت عن الانتهاء عن المنكر عاجزا فلا يسقط عنك تكليف النهي عنه. المسألة الثانية: المرأة وجدت ابن عمها به رقيق القلب ولا غليظ القلب؟ رقيق يا شيخ، جبتها منين رقيق؟ ده راودها عن نفسها واحتجت وافتقرت فلم يعطها، وكل كل ده يبقى رقيق. امال لو قلبه حجر يبقى ايه؟ هي لسه عارفه؟ ده هي كل هذا لا تعرف ان صاحبها، لكنها لما بلغت اخر الامر فيأست من ابن عمها، لم تيأس من ربها. فلا تيأسوا من روح الله، من روح الله. فقالت لصاحبها: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، لا طمعا في كرمه، انما طمعا فيما عند الله. ومع ذلك فإن الكثير منا إذا دعا الرجل مرة بعد مرة ثم وجده عن الخير معرضا قال: قلب حجر، ما بيسمعش الكلام. انت هتكلم مين؟ هتكلم مين؟ ده قلوبهم أحجار، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فمقلب القلوب هو الله رب العالمين. فإذا وجدت من قلب غلظة فاعلم أن الذي يلينه هو الله، وإذا وجدت من قلب رقة فلا تظن أنه بعيد عن أن يقع في الغلظة، إنما عليك أن تلجأ إلى الله، فإن من صدق في لجوئه إلى الله كفاه الله رب العالمين. فالمرأة أمرت بالمعروف فقالت اتق الله، ونهت عن المنكر فقالت ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بعد أن مارست مع الرجل إعراضا وقسوة، لكن الله أهبط عليها، أنزل عليها الخير، فرق القلب فأخذ نفسه وترك المال عندها وتركها لما لجأت إلى الله، وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فيا أيها الداعي، يا من تدعو زوجة شعرت أنها قد صارت لا تستجيب، ويا أيتها المرأة، يا من تدعين زوجك إلى أمر رأيت أنه قد غلظ قلبه، ويا أيها الذي تدعو جارا أو أخا أو قريبا ظننت أن قلبه قد صار حجرا، لا تيأس من روح الله، إنما عليك أن تدعو إلى الله. أما النتائج فإنها بتقدير الله وتدبيره، فلا تيأسوا من روح الله. المرأة قالت اتق الله ولا تصد الخاتم إلا بحقه. قال فتركتها وتركت المال معها. يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزحن الصخرة، فانزاحت الصخرة وخرجوا جميعا. بقي لنا في الحديث مسألتان. المسألة الأولى أن أتخيل أن الذين كانوا في الغار أربعة، الذين كانوا في الغار أربعة، كلما توسل واحد منهم ارتفعت الصخرة بحسبه، وتنتظر الأخير منهم حتى إذا توسل بعمل صالح انزاحت الصخرة فخرجوا. الرابع أنا، أنا، قل قل أنا، مفهوم علينا إيه؟ الرابع أنا، يبقى الرابع مين؟ الرابع أنا. الأول توسل إلى الله ببر الوالدين، والثاني توسل إلى الله بإيفاء الأجر، والثالث توسل إلى الله بالإعراض عن المعصية بعد التمكن منها. بقي من؟ بقي من؟ أنا. قلب صفحة الحياة، قلب، تذكر أيها الأخ بماذا ستدعو بدعاء تقول في آخره يا رب إن كنت تعلم. فالأمر لا أستطيع أن أخدع به أحد، لأنني أقول يا رب إن كنت تعلم. قلب، قلب أيها الأخ، قلب صفحة الحياة، قلب، هل وجدت؟ إخوانك ينظرون إليك، ينتظرونك، ليتهم ما صحبوا غافلا، صحبوك ولم تعمل في حياتك صالحا. بما ستتوسل إلى الله؟ هيا، هل ستعود الصخرة فتنطبق مرة أخرى علينا بسبب صحبتك؟ هل ستعود الصخرة لتنطبق علينا مرة أخرى لأننا اخترناك فسرنا معك؟ صحبة الصالحين منفعة، فهل صحبة غيرهم مضرة؟ هل ستبقى الصخرة معلقة طويلا؟ هل سينجيه الله لأنه صحب قوما عملوا صالحات، أم سيأخذهم بجريرته؟ قلب أيها الأخ، قلب. ألم تجد، ألم تجد من عمل صالح تقول فيه يا رب؟ ألم تجد؟ إن كنت عجبت عن الوجود فإني أبشرك، أنت لست في الغار، أنت الآن في المسجد. لكنك هل تأمن، هل تأمن أن تقع كما وقع أصحاب الغار؟ فإن كنت في تلك الحياة التي مرت لن تعمل عملا تستطيع وأنت مع القوم في الغار أن تباريهم وتجاريهم فتقول يا رب. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فأزحن الصخرة. فهل تأمن، فهل تأمن ألا تجد غارا؟ إذن فلا بد لك أيها العبد، لا بد لك أن تستعد بالعمل الذي تتوسل به إلى الله. ولكن قد يكون الغار على باب المسجد، مجرد ما أن أخرج لا يمهلني حتى أعمل عملا، فلا بد أن أعمل العمل الآن وأنا في مجلسي. وأي عمل أستطيعه الآن؟ إنه التوبة، إنه اعترافي بذنبي وتوبتي إلى ربي وندمي على ما فرط مني وعزمي على ألا أعود إلى ذنب أبدا. إنه التوبة النصوح، أن أتوب إلى الله، فلعل الغار أن يكون على باب المسجد. أيها الإخوة الكرام، إن القبر غار، إنه غار لا باب له ولا جدار، إنه غار، إنهم يحملوني إلى القبر ويدخلوني فيه ويوجعوني فيه ويودعوني جميعا، إن أنا صرخت لا يسمعوني، إن أنا بكيت لا يعرفوني، فأهل النار يصرخون في قبورهم ويسمع صريخهم كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، فكيف يجيروني؟ ولو أرادوا أن يجيروني ما استطاعوا. فأنا داخل إلى القبر، داخل إلى الغار، وإن كان الغار في الدنيا إذا انتهى بموت العبد فإن العبد لابد ميت، فأنا لابد ميت وداخل إلى ذلك القبر، فما الذي ينجيني؟ المال، المال في البيت تركته، والصحب عند القبر أبلغوني وأغلقوا القبر علي وأهالوا التراب وعادوا، فماذا أنا فاعل؟ ماذا أنا فاعل؟ أي أمر أتوصل به إلى الله؟ أي عمل صالح أدعو الله فأقول يا رب؟ يأتي الملكان فيجلسان ويسألان: من ربك؟ وما دينك؟ وما كتابك؟ وما عملك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فما جوابي؟ ما عملي؟ ما عملي؟ ماذا عملت في الدنيا من عمل أرجو به النجاة؟ إن القبر غار، وإن الكل وارد إلي، فماذا أنا فاعل؟ أيها الإخوة الكرام، الأجل قريب، الساعة أبعد من آجالنا، ومع ذلك فالساعة قريب، فالأجل أقرب، فالأجل أقرب، فماذا أعددنا؟ ماذا أعددنا؟ لا بد أن ننتبه، أن ننتبه لذلك، وأن الله لا ينجي إلا بالإيمان، قولا وعملا واعتقادا، فلا بد من توبة نصوح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك وبارك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحال، مع تحيات دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.